قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع، هذا حقه منها وحقها كذلك منه أيضا أن يعطيها حقها من الاستمتاع، يعني كما أن الرجل يستمتع بزوجته الزوجة كانت تستمتع يعفها وتعفه، يعف كل واحد منهم الآخر. ومن يظن أن الاستمتاع خاص بالزوج غير صحيح، بل كما أن الزوج يستمتع بزوجته الزوجة كذلك تستمتع بزوجها، لكن المرأة يغلبها الحياء ولك لا تظهر حاجتها لهذا الاستمتاع كما يظهر الرجل حاجته. قال وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، هذا الأصل أن المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت سفرا إذا أرادت الخروج من البيت، وإلا سميت ناشزا إلا إذا أعطاها إذنا مفتوحا، يعني هو لا يمنع أصلا أن تذهب تسافر مع أولادها مثلا أو مع أخيها أو مع تذهب إلى بيت أمها أو بيت صديقتها أو بيت أختها، هو لا يمنع من ذلك أصلا، فهذا إذن، فهذا إذن. فالقصد أن الإذن من الزوج لابد منه، إما أن يكون باللفظ إما أن يكون بالعمل الجاري عليه، لكن إن منعها قال لا تسافرين إلا بإذني، لا تخرجين إلا بإذني، لا يلزمها طاعة، هذا من الطاعة بالمعروف التي تكون بين الزوجين. قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني هذا الأصل أن المرأة تخدم زوجها في بيته، الأصل أن المرأة تخدم بيت زوجها في بيته في حاجات البيت، وكانت فاطمة رضي الله عنها تخبز في بيتها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عندهن الخدم إلا إنهن كذلك كنا يعملن في بيوتهن، كما قالت عائشة أو عفوا بريرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم اتهمت عائشة بالإفك رضي الله عنها، قال علي رضي الله عنه اسأل خادمة تخبرك، يعني اسأل خادمتها عنها يعني عن عائشة، فسأل الخادمة قالت والله ما رأيت عليها إلا خيرا إلا إنها جارية صغيرة تنام عن عجين أهلها، يعني لما تعجن أو كذا تنام، يعني فيها نوع من اللامبالاة في هذا الأمر إنها صغيرة بالسن وكذا، فتقالت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني فالقصد أنه المرأة الأصل أن تخدم في بيتها. وهنا قضية خدمة المرأة في بيتها لأهل العلم فيها ثلاث أقوال مشهورة، القول الأول أنه لا يلزمها ذلك وإنما يلزم الزوج أن يأتي بمن يخدمها في بيتها، والقول الثاني الذي أخذه المؤلف هو الخدمة بالمعروف، يعني أنه إذا كان المعروف أنها تخدم تطبخ وتغسل أو تنظف أو كذا فنعم، والقول الثالث اختاره ابن القيم قال ينظر إلى حالها عند أهلها قبل أن تتزوج، إن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي عند زوجها تخدم، وإن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي في بيت زوجها أيضا ينبغي له أن يوفر لها من يخدمها، يعني ينظر إلى حالها عند أهلها. وعلى كل حال المسألة فيها مجال للأخذ والرد بين أهلي العلم.